أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أكبر، الله أكبر. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون

فيه تسيمون ينبت لكم

والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات وهم يخلقون أموات أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلى إله واحد والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات أموات غير أحياء أموات غير أحياء والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات أموات غير أحياء